بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا اللهم واجعل لنا من بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا اللهم اجعل لنا في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي بشرنا نورا وفي عظمنا نورا وفي لحمنا نورا وفي دمنا نورا اللهم أعظم لنا نورا وأعطنا نورا وأتمم لنا نورا واجعل لنا نورا اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات آية النور أو آية المشكاة كما يسميها بعض العلماء آية جليلة لعل الحديث يتجدد فيها ولا ينقطع وهي إجمالا مقامان أيها الأخوة استعارة وضرب مثل استعارة ومثل مضروب وقد توسع السادة المفسرون شكر الله لهم في المثل المضروب ما لم يتوسعوا في الاستعارة على أهميتها وخطرها الاستعارة هي قوله سبحانه من قائل الله نور السماوات والأرض هذه استعارة لا ريب لأن النور خلق من خلق الله مخلوق ومصنوع ومفعول من مصنوعات الله ومفعولاته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور قطعا هو خلق من خلق الله فلا بد أن تكون استعارة الله ليس هذا النور الذي نراه والذي لا نراه من أنوار الوجود والكون والمثل المضروب قوله تبارك وتعالى مثل نوره إلى آخر الآية وما يتلوها وقوله سبحانه وتعالى مثل نوره قاطع أن ما في الأول استعارة لأنه قال مثل نوره ولم يقل مثله أو مثله عفوا لو كان هو نورا حقا لقال الله نور السماوات والأرض مثله لكنه لما قال مثل نوره فأضاف النور إليه فالمضاف إليه غير المضاف فتميز تميز الله سبحانه وتعالى من خلقه بان الله من خلقه النور شيء والله شيء آخر لقوله مثل نوره هذه تقطع وسبحان من أنزل هذا الكلام لا تجد شبهة في آية أيها الإخوة أو ما يثير إشكالا إلا بنور الإيمان وضياء العقل أنت واجد لها حلا أيها الإخوة أو ما يستفصل به منها أي من هذه الإشكالية أو المشكلة في نفس السياق ربما في السباق أو في اللحاق وهذا من بديع كلام الله تبارك وتعالى. نعم. فسبحان من هذا كلامه. إذن أيها الإخوة، لن نقف طويلا، وربما لن نقف البتة عند المثل المضروب، لأن الكلام فيه مكرور ومعروف لدى كثيرين، لكن لنقف عند الاستعارة، وهي استعارة تحتاج إلى وقفة طويلة ووقفة متأنية. الله نور السماوات والأرض. نعلم أيها الإخوة والأخوات أن من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى في عليائه النور، النور الهادي، لا إله إلا هو. فالنور اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهذا معروف لدى الكافة جميعا، حتى أن بعض العارفين بالله سبحانه وتعالى قد ادعى أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استنصر به واستنجز به نصر وأنجز، لا إله إلا هو النور. هذا قول لدى بعض العارفين، قالوا النور هو اسم الله الأعظم. ومن هنا جاءت هذه الاستعارة العجيبة المحيرة، الله نور السماوات والأرض، في حين لم يأتي مثلا الله رحمة السماوات والأرض مثلا، مع أنه وسع كل شيء رحمة وعلما، لكنه قال الله نور السماوات والأرض. هذا محير أيها الإخوة، بحسب ما تعطي السجلات التاريخية أيها الإخوة والمعلومات الأثرية، وهذا ما يقرره المختصون والباحثون، فإننا لا نجد موضعا في التاريخ المكتوب للإنسانية إلا ويستعار النور فيه للفهم والوعي والوضوح والإدراك، في كل لغات الدنيا، في كل لغات العالم، في كل التاريخ المكتوب للإنسان يستعار النور دائما أيها الإخوة للوضوح، للإدراك، للفهم، للظهور، للجلاء، للإبانة، في كل لغات العالم أيها الإخوة. نعم. ولذلك حدث واتفق أكثر من مرة وفي أكثر من حقبة ودورة تاريخية أن عبدت النيرات، الشمس، القمر، بعض الكواكب أيها الإخوة، وجاءت الإشارة الإلهية إلى هذا بشكل واضح في سورة الأنعام، حين أراد الخليل عليه الصلاة والسلام أن يترقى بقومه، فادعى أيها الإخوة أنه توصل إلى ربه. ما هو هذا الرب أو من هو؟ إنه الكوكب أيها الإخوة، المنير، إنه أحد النيرات، لأنه منير، عال رفيع ومنير، لكنه أفل، فصار الأمر إلى ظلام، صار الأمر إلى ظلام، طواه بساط الظلام، قال لا ينبغي، فبزغ القمر، قال لا، هذا ربي، والقمر عال ومنير أيها الإخوة، لكنه أفل، فقال إذا لا ينبغي. فلما رأى الشمس بازغة، والشمس منيرة ومضيئة أكثر أيها الإخوة، وجرمها أعظم حتى للنظر، حتى للنظر المجرد كما يقال، قال هذا ربي، هذا أكبر، لكنها أفلت. المشترك بين هاته الثلاثة هو ماذا؟ الضياء أيها الإخوة، مع العلو، الضياء مع العلو، إنها منيرات، إنها مضيئات، الكوكب والقمر أيها الإخوة والشمس. طبعا نحن لا نشك أن إبراهيم عليه السلام كان موحدا وهدي بنور البصيرة وبهداية الله قبل، لقوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، لكن إبراهيم أراد أن يترقى بقومه أيها الإخوة بهذه الخطوات الذكية المدروسة، فلماذا اختار عليه الصلاة وأفضل السلام هذه الأجرام العلوية الثلاثة؟ لأنها منيرة. والنور أيها الإخوة يبدو إذن من صنيع إبراهيم الخليل أنه أدنى وأقرب استعارة يمكن أن تستعار لتقريب الحقيقة التي لا تقرب حقا، وما قدر الله حق قدره. لكن قد يقول قائل إذن فلما تستعار؟ لم نستعرها نحن، رب العالمين هو الذي استعارها، قال الله نور السماوات والأرض، ثم مثل لهذا النور أيا كان المراد به بتمثيل آخر أيها الإخوة، مثل نوره كمشكات، هي الكوة التي تكون في الحائط، وهي حبشية الأصل هذه الكلمة، فيها مصباح، المصباح هو الفتيلة، المصباح هو الفتيلة التي تضيء أيها الإخوة إلى آخر المثل، وهو واضح الآن. إذن وهو واضح الآن، بعضهم قد يعترض كيف يمثل سبحانه وتعالى لنوره وهو نور عم السماوات والأراضين بنور مصباح في مشكاة. إنه تمثيل أيها الإخوة للتقريب وليس للمعادلة، وليس للمعادلة. أبو تمام رحمه الله حين وقف يوما يمتدح ويبالغ في المعتصم قال: إخدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. الأحنف ابن قيس أحلم العرب التابعي الجليل، وإياس ابن معاوية أذكى العرب وأذكى القضاء في وقته، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. فقام أحد الحسد المغرضين أراد أن يطوح به وربما بعنقه، وقال: بئس ما قلت أيها الرجل، أجعلت أمير المؤمنين كصعاليك العرب وهم دونه؟ يعني أنت لم تأتي بشيء، أنت شبهته بمن هم دونه منزلة في كل ما ذكرت. فأجاب وهكذا فليكن الشعر، إن لم يكن الشعر هكذا فلا كان الشعر. أجاب على الفور ومن نفس الروي رحمة الله عليه بقوله: لا تحسبوا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب، فالله قد ضرب لنوره من دونه مثلا من المشكاة والنبراس. فأفحم الرجل، أفحم مباشرة، إن كنت قد صنعت هذا فالله تبارك وتعالى صنعه قبلي، ضرب مثلا لنوره الذي عم السماوات والأراضين بنور المشكاة والنبراس. فما كان في ذلك، إنه تمثيل، إنها استعارة وتمثيل وتشبيه وتقريب، ليست للمعادلة. لا يفهم المعادلة إلا البليد أيها الإخوة، المكودن الجامد الذهن والعقل، لها تمثيل. والتمثيل دائما يصح لو كان من طرف خفي، لو كان من طرف واحد خفي أيها الإخوة يصح، انتهى. وليس المعادلة من كل وجه، وليس المعادلة من كل وجه. إذن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. قبل أن نفضي إلى مقاربتنا الخاصة في فهم هذه الاستعارة المحيرة، نحب أن نقف على جمل مما قاله أسلافنا الصالحون رضوان الله تعالى عنهم وعليهم. بعضهم فسرها: الله نور السماوات والأرض، الله هادي أهل السماوات وأهل الأرض، وهو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فسر النور بالهادي. ولذلك لا بد أن يكون هناك أي تقدير إضافة، يعني الله ذو نور السماوات والأرض، الله صاحب نور أيها الإخوة أهل السماوات والأرض، يعني الله صاحب الهداية لمن في السماوات ومن في الأرض. الله ذو نور السماوات والأرض أي صاحب نور، أي صاحب هداية أهل السماوات وأهل الأراضين، هكذا فسر الحبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي فسر أيها الإخوة جملة لا شرقية ولا غربية في صفة الزيتون المباركة بأنها في ظل جبل بحيث لا ينالها شعاع الشمس، لا صباحا ولا مساء أيها الإخوة ولا ظهيرة، إنها محجوبة عن أن تضربها الشمس، في حين قال غيره ضد قوله تماما، قالوا: كلا لا شرقية ولا غربية، إنها شجرة ضاحية للشمس، أي تضربها صباحا وظهيرة ومساء بحيث لا تغيب عنها إلا وقت غروبها، إذا غربت تغرب. وهذا فيه قصور أيضا، والأول ليس المرضي عندنا، وسوف نرى حين نقارب الاستعارة أيها الإخوة كيف سنفهم هذه الجملة من هذا المثل الإلهي الجليل: لا شرقية ولا غربية. واضح إذن أنها لا مكانية، unlocal يعني كما يقولون، لأن هناك علم كبير أيها الإخوة أو فرع كبير من فروع الفيزياء هي مقاربة خاصة تتحدث عن اللا موضعية، عن اللا موضعية، وأن إدراك الأشياء موضعيا هي طريقة أيها الإخوة يتعاطى بها الوعي الإنساني مع الوجود، والوجود شيء يختلف عن ذلك، موضوع معقد، معقد تماما. ولكن نستطيع أيها الإخوة أن نقارب بأمثال هذه الفهوم العلمية الدقيقة والمعمقة بعض المحيرات من أمثال هذه الآيات الكريمة، نستطيع أن نقارب بعض أيها الإخوة ما يتعلق بالغيوب حتى نعطيها ما يعرف بالإمكانية العلمية، نوع من المقاربة والتقريب، نوع من المقاربة والتقريب. إذن ابن عباس قال هادي، وهذا من باب التفسير باللازم، وهو تفسير صحيح وتتسع له أو يتسع له صدر العربية، هذا من باب التفسير باللازم. لماذا؟ لأن لازم النور الكشف، النور حين يكون أيها الإخوة يلزم منه وعنه ماذا؟ الانكشاف، انكشاف الأشياء به، وضوحها به، تجليها به. وهذا هو جوهر الهداية، أن يتبين الرشد من الغي، وأن يتبين الحق من الباطل، وأن يضح سبيل المحسنين من سبيل المجرمين، أن يضح هذا السبيل أو هذه السبيل من تلكم السبيل. فمعنى أن الله هادي السماوات والأرض تفسيرا، لأن الله عز وجل أو لكونه نور السماوات والأرض مقبول لغة تتسع له العربية. بعض الذين لا يفهموا هذه الطريقة قد ينكر حتى على أمثال الحبر قدس الله سوى، هذا ليس موضع إنكار أيها الأخوة، هذا من قلة التحصيل، لا، هذا تفسير باللازم. بعضهم فسر تفسيرا أبعد، قال الله نور السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض ومدبرهما، وهذا لم يبعد أيضا، هذا قريب جدا. لماذا؟ لأن النور أيها الإخوة هو الذي يكشف عن الأشياء. فالله بقدرته لا إله إلا هو وحكمته سبحانه وتعالى هو الذي كشف هذه الأشياء للوجود بأن أخرجها من كتم العدم إلى أنوار وأضواء الوجود، ولا أظلم من ظلمة العدم. قال أبو حامد الغزالي قدس الله سره: مهما قوبل الوجود بالعدم كان الظهور ميزة الأول والخفاء ميزة الثاني، فلا أظلم من ظلمة العدم، فلا أظلم من ظلمة العدم. والآن من الذي أخرج الأشياء من ظلمة العدم إلى أنوار الوجود؟ هو رب السماوات والأرض، ولذلك هو نور السماوات والأرض بمعنى خالق السماوات وخالق الأرض وخالق كل شيء، بل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذن هذا تفسير أيضا متجه أيها الأخوة، تفسير متجه له وجهة وله تبرير قرآني وعلمي وفلسفي صحيح. بعضهم قال الله نور السماوات زينها بالملائكة، والأرض زينها بالأنبياء، زينها بالأنبياء. إذن هو فسر النور بالزينة، زين السماوات لأنه لا زينة بلا نور. في الحقيقة أيها الإخوة تقريبا ينعدم معنى الحياة، وتنعدم معان كثيرة جدا جدا، بل لعل الحياة ذاتها تنعدم بغير نور. النور هذا فقط ليس هو المرائي، ليس هو المبصرات، ليس هو الألوان أيها الإخوة، ليس هو الأشكال، ليس هو البهاء والحسن والسبحات والجلال، إنه رغيف خبزنا أيضا. النور هو رغيف خبزنا، إنه ما نأكل من نبات أو حيوان أيها الإخوة. لولا النور لما تمت عملية التمثيل اليخضوري، كلوروفيل، التمثيل الضوئي، إذا لما كان نبات، لما كان هناك خضر، وإذ انعدم لا يمكن أن تستمر حياة الحيوان، وبلا حياة الحيوان ولا حياة النبات كيف يعيش الإنسان. إذا هذا الضوء، هذا النور رغيف خبزك أيضا، إنه ما تأكل وما تشرب، إنه ما تأكل وما تشرب، وهو طاقة معجزة وعجيبة. ولعله لم يحدث أن تأمل الذهن والفكر الإنساني الفلسفي والعلمي كما تأمل في هذا السر المحير، وتقريبا هو لا يزال سرا محيرا، سر النور أيها الإخوة. ألبرت أينشتاين ما العقول النادرة الفذة المفردة التي تعمقت تأمل أيها الإخوة النور، وخرج بأشياء لأول مرة يبدأ بها الحس الإنساني، لأول مرة نجابه بها أشياء عجيبة، ربما سنشرح بعضها سريعا لأن الموضوع طويل ومتشابك. لكن أينشتاين نفسه في آخر حياته قال: لوددت أنني سلخت البقية الباقية من عمري في تأمل الضوء والتفكير فيه. إذا هو لم يفرغ، لم ينتهي من قول كلمته الأخيرة أيها الإخوة فيما يتعلق بالضياء بالنور. الموضوع معقد ومعقد جدا أيها الإخوة، ولذلك استعاره الله تبارك وتعالى، قال الله نور السماوات. هناك استعارة أخرى محيرة مثل هذه الاستعارة، قال يؤذيني ابن آدم. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الجليل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أنا الدهر. عجيب، هل الزمان حقا هو الله؟ مستحيل، الزمان خلق من خلق الله، استعارة كما قال الله نور السماوات والأرض. والدليل هناك قال مثل نوره، وهنا قال أقلب الليل والنهار. إذن فالليل والنهار من مصنوعاتي، الدهر من مصنوعاتي، لكن لماذا استعاره لنفسه؟ لا إله إلا هو. وهكذا بالتأمل أيها الإخوة على الأقل حسب ما أعلم بعلمي البسيط، لم أعلم أيها الإخوة موضوعا بالغا في الإلغاز، بالغا في الطلسمية، في الغموض، في العمق، كموضوعتي الزمان والضوء، كموضوعتي الزمان والضوء، أكثر موضوعتين على الإطلاق حيرت الذهن الإنساني، وإلى اليوم لا يزال الزمان لغزا. وأي لغز؟ من الصعب جدا أن يفهم، من ظن أنه يفهمه هذا لا يدري شيئا ولم يقف على أي شيء ما يتعلق بالزمان، لم يفهم. ربما يظن أن الزمان هو حركة الكواكب أو حركة عقارب الساعة حول مينائها أو الليل والنهار، ليس هذا الزمان، كل هذه التجليات لا علاقة لها بجوهر الزمان. استعاره الله فقال أنا الدهر، عجيب، لكنه أفهمنا لا، أن هذا الدهر مخلوق له، قال أقلب الليل والنهار كما قال هناك الله نور، ثم قال مثل نوره فأضافه فهو ليس ذاته، ذات الله ليست هذا النور، موضوع مختلف، تميز كما قلنا صدر الخطبة. إذن الضوء والزمان، ألبرت أينشتاين أيها الإخوة الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بعد إلى اليوم، أكثر ما عني بماذا؟ بالضوء وبالزمان. إذا قرأت النسبية هذا هو ما يتعلق بالضوء، ما يتعلق بالزمان. أكبر نظريتين طبيعيتين في القرن الفائت العشرين المنصرم أيها الإخوة، نظرية النسبية لأينشتاين ونظرية ميكانيكا الكم، والنظريتان بدأتا مع الضوء طبعا، مع ما يعرف بالفوتون، مع ما يعرف بالكم، وهذا الذي نشرحه بالتفصيل في دروس السبت فيزيائيا أيها الإخوة. هذا الكم كان البداية لميكانيكا الكم، اسمه ميكانيكا الكم يعني ميكانيكا الفوتون، الكم هذا سماه أينشتاين بالفوتون، هو هذا. ما هذا الفوتون العجيب؟ عجيب وعجيب جدا. هل هو مادة؟ لا، ليس مادة، عجيب إنه ليس مادة. هل هو خاضع لقوانين المكان أيها الإخوة والزمان؟ كلا، هو خارج هذه الظروف الثلاثة، خارج محيط المادة، وخارج محيط الزمان، وخارج محيط المكان. كانت البداية العجيبة لألبرت أينشتاين في نسبيته أيها الإخوة بتأمل أو مع تأمل أو من خلال تأمل طفولي حالم، كيف لو امتطى متن شعاع ضوئي وسار به، كيف ستكون أيها الإخوة الأمور، كيف سيبدو الفضاء، الفراغ، كيف سيبدو الزمان أيها الإخوة. كانت هذه البداية، وهكذا هم العباقرة أيها الإخوة، لا يفقدون روح الطفولة، بمثل هذه المداعبات الفكرية العميقة الطفولية يستطيعون أن يعرفوا ما لا يعرف أمثالنا، وأن يضعوا علامات استفهام على ما نظن أنه مفهوم وقد فرغ منه وقيل فيه الكلام الأخير، وليس كذلك. مع الضوء، كانت بدايته مع الضوء، كان دائما يدغدغ خياله أيها الإخوة وروحه الطلعة، الرحلة الطلعة الرحلة، هذا الافتراض أو هذا الخيال، ماذا لو ركبت شعاعا ضوئيا، ماذا سيحصل؟ ثم أخبرنا أينشتاين أنك لو فعلت هذا، وهذا مستحيل طبعا، فإن كتلتك ستصبح لا نهائية، الكتلة التي ظن نيوتن أنها لا تتغير، ستتغير، ليس الوزن، الكتلة، الوزن صفر، سينعدم الوزن، ما في وزن، أما الكتلة فستصبح نهائية، وهذا مستحيل، لأنها ستحتاج إلى قوة لا نهائية تدفعها، الاندفاع يعني كمية الحركة، الكتلة في السرعة، مستحيل، هذا غير ممكن، لكن قال هذا ما سيكون لو، وفرض المحال حتى في العلم ليس بمحال، فرض المحال حتى في العلم ليس في الفلسفة فقط، في العقليات ليس بمحال، يجوز أن نفرض المحال، والله قد فرضه تبارك وتعالى، وهو محال في أكثر من آية من كتابه الكريم. العجيب أيضا أن الطول أيها الإخوة ما يتعلق إيه بالأطوال الآن والحجوم، الطول سيتقلص إلى الصفر، مهما كان هذا الشيء طويلا وعظيما إذا سار بسرعة الضوء سيتقلص طوله إلى الصفر، كتلته ستصبح لا نهائية، عجيب جدا. أما الزمان فسيتوقف، ستدخل في الخلود، ستدخل في الأبدية، لن يجري الزمان، لن يجري، والخلود سر أيضا طالما حير العقل الإنساني، جاء العلم ليقول كلمته وليقول إنه ممكن علميا، ممكن رياضيا بمعادلة معروفة في نسبية أينشتاين. إذن سندخل في الأبدية، سندخل في الخلود، وهكذا إذا امتطينا شعاعا ضوئيا، وهذا مستحيل، لماذا؟ لأن الضوء أيها الإخوة غير ما ذكر أيضا هو السرعة عند أينشتاين المطلقة، معنى السرعة المطلقة التي لا سرعة فوقها ولا بعدها، والتي بالتالي ينبغي على جميع المتحركات أن تعير سرعاتها بها ووفقها، لأنها المطلقة. المطلق هو المعيار أيها الأخوة، المطلق هو المقياس، وهذه حقيقة إيش؟ القياس. هذه حقيقة القياس، ينبغي أن تعير جميع الأشياء بهذه السرعة. إذن أعتقد الآن وبسرعة أننا فهمنا شيئا مثيرا جدا. الضوء أيها الأخوة هذا خارج الزمان، الضوء خارج المكان، الضوء أيها الأخوة خارج المادة. عجيب. إذن أليست هذه استعارة قريبة جدا جدا جدا؟ لماذا استعار الله النور لا إله إلا هو؟ الله بدوره لا إله إلا هو، ولسنا نضرب الله الأمثال، لكن نتكلم فيما استعار لا إله إلا هو سبحانه جل مجده في عليائه. الله غير محكوم لا بزمان ولا بمكان أيها الإخوة ولا بمادة، وهو خالق الزمان وخالق المكان وخالق المادة. شيء عجيب جدا. وإذا ظل العقل الإنساني إلى الآن متحيرا أيها الإخوة في جوهر وطبيعة هذا الضوء، طبعا الآن ليست هناك كلمة نهائية، لكن هذه الكلمة أفضت أيها الإخوة، أو عفوا هذه التأملات أفضت إلى شيء عجيب. إذا كان الضوء ليس كذا وليس كذا وليس كذا، ثم هو ليس جسيما وليس موجة، هل هو مزيج منهما؟ هل هو مزيج منهما أو شيء فوقهما؟ يبدو أن الموضوع أكثر تعقيدا مما يظن علماء ميكانيكا الكم، ومما يظن أتباع أينشتاين أيضا وغيره. الموضوع أعقد من هذا. بعضهم يقول كما أشرت بسرعة أيها الإخوة، الكون كله هو وحدة واحدة ومترابط بروح واحدة بمعنى واحد لا موضع فيه للموضعية، والكل أيها الإخوة يحكي أجزاءه، والجزء يحكي الكل تماما. أي جزء يحكي الكل؟ عجيب. أي جزء؟ هذا ذكرني بفلسفة معقدة جدا كنا نظنها خيالية ومثالية، الفيلسوف الألماني لايبنيتس، اسمها فلسفة المنادات، منادولوجي، وعنده كتاب مشهور فيها. كان يتحدث عن هذه المنادة الصغيرة المغفلة على نفسها أيها الإخوة، شيء أشبه بالذرة أو دون ذلك، ولكن هذه فيها كل ما يتعلق بالكون وكل جوهر الكون وكل تاريخ الكون. الآن أصبح هذا التفكير المثالي الأقرب إلى الخرافة أصبح حقيقة علمية تقنية. من سمع منكم بالتصوير الهولوغرافي؟ هولوغرافي يعني التصوير المجسم أو التصوير الفراغي، سنشرح هذا في الدروس بالتفصيل، لكن باختصار في التصوير المجسم بعض الناس يظن أن هذا أفلام ساينس فيكشن، لا هذا حقيقة من قديم، هذا الآن عمره 40 سنة تقريبا إيش الأبحاث عليه، التصوير الهولوغرافي، الهولوغرام والهولوغراف. في التصوير الهولوغرافي يمكن أن ترى أمامك أنت في الفراغ جسما مجسدا بكل أبعاده الثلاثية. العجيب في التصوير الهولوغرافي لو أخذت شريحة أو شطيرة صغيرة جدا جدا من هذه الصورة ثم أعدت عرضها وكبرتها ستجد فيها كل الصورة الأصلية. سنشرح هذا في دروسنا علميا كيف يتم هذا، طبعا بتقنية الليزر، لكن كيف يتم هذا؟ كيف لو أخذنا جزئية فيها كل الجسم، كل الجسم بكل أبعاده الثلاثية أيضا؟ عجيب، شيء محير، شيء محير. هذا الذي أوحى لبعض الفيزيائيين وبعض العلماء مثل ديفيد بوم أيها الإخوة أن يتحدث عن المعرفة الكلية وعن الوجود بشكل شمولي وكلي، كل جزئية فيه تحكي الكل كله، شيء غريب. كل هذا بفضل التأمل في الضوء، بفضل التأمل في هذا السر الإلهي الذي استعاره الله تبارك وتعالى. قال الله نور السماوات، الله نور السماوات والأرض. إذن هذه الاستعارة في محلها. كأننا نستطيع أن نقول أيها الإخوة لقد أعانتنا أو أمدتنا الفيزياء الحديثة بمقاربة مذهلة لأول مرة لهذه الاستعارة الربانية، وأصبحنا نفهم حقا أن هذا السر الكبير المحير المعروف بالضوء أو بالنور أيها الإخوة هو الذي يمكن أن يقدم لنا أقرب الاستعارات التي تقربنا إن كان بالوسع تصور من الحقيقة الإلهية. يبدو أنها حقيقة كما قلنا خارج الزمان خارج المكان خارج المادة بالحق وبالمطلق. عاد بالحق وبالمطلق، إذن هي أمر فوق متناول الحس وفوق متناول العقل المباشر. يبدو أنها تتعلق بالحدس بالفطرة بالإيمان أكثر من تعلقها بالعقل المجرد. ومن هنا فلنقارب استعارة الضوء هنا أو النور أيها الإخوة مقاربة شخصية. أكثر الذين يمكن أن يعينونا في هذا المضمار هم الذين فقدوا البصر، هم الذين فقدوا البصر، لأننا بهذا البصر نقارب الضوء أو النور مقاربة أقرب إلى العلمية نوعا ما، نصف علمية نصف علمية. لكن بنور البصيرة أيها الإخوة، بالنور الإلهي الباطن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذين فقدوا أو بعض الذين فقدوا إلى نور البصر أيها الإخوة وأسعدهم الله بالتماع وتنمية نور البصيرة أمدون بمقاربة جديدة، مقاربة شخصية معمقة جدا أيضا لابد أن نقف عليها. وهنا سنقتبس الفرنسي البروفيسور الفرنسي الأعمى أيها الإخوة البصير، لأنه كان بصيرا فعلا بالباصرة، الأعمى البصير جاك لوسيران. لوسيران هذا أيها الإخوة كان في 19 من عمره، طبعا يحكي قصة حياته وترجمته الذاتية في كتاب نشر بعنوان غير مشهور ليكن هناك نور، يقتبس الآيات الأولى من سفر التكوين، ليكن هناك نور، ليكن نور يعني كانت تامة، ليكن هناك نور، هذا اسم كتابه. لوسيران كان في 19 من عمره إبان الحرب العالمية الثانية أيها الإخوة مطلعا بمهمة حيوية جدا، مهمة اتصال حيوية في الحكم على الذين يريدون الالتحاق بفرق المقاومة ضد النازي، وفرنسي وألمانيا تحت النازي، كان هذا الرجل هو الذي يفعل ذلك. إلى الآن ليس في الأمر أي شيء غريب، لكن ستظهر الغرابة مباشرة إذا علمنا أنه كان أيها الإخوة أعمى، كان أعمى مذ كان في 8 من عمري أثر حادث في المدرسة أعمى. كيف مثل الاتصال الحيوية هذه، كان يحكم على الأشخاص مباشرة فور مجالستهم ورؤيتهم، بماذا يراهم؟ بالنور الباطن كما حدثنا عن تجربته بالتفصيل. كانت أحكامه كما يقول زملاؤه والمأمورون له أيها الإخوة صائبة تماما، مرة واحد يقول أخطأت وكنت غير مرتاح لشخص وأخبرته أنني غير مرتاح له لظروف معينة، وافقوا على أن يلتحق، فكان هو الجاسوس الذي وشى بهم إلى الجستابو ليقضي لوسيران وزملاؤه سنتين في السجن إلى أن حررهم الحلفاء عشية وضعت الحرب أوزارها في 45، مرة واحدة ودفع الثمن أيها الإخوة. كيف؟ يلخص تجربته كالتالي، يقول كنت أظن قبل أن أعمى أن العمى شيء فظيع ورعب ومختلف تماما عن نعمة البصر، وكذلك الناس يظنون، والآن كيف لي أن أصدقهم وأنا أرى؟ مستحيل، الآن أنا كفرت بهذا الكلام. يقول في البداية، يعترف هو، في البداية كنت أحاول أن أتجه ببصري المفقود الخابي المنطفئ إلى الخارج حتى أتلمس، ولكن هذا لم يجدي وفشل مرارا وتكرارا، وأخذت بعد ذلك الطريق المعاكسة، وبدأ النور يقول ينبثق في داخلي، بدأ النور ينبثق في داخلي وعاد الكون يعرف نفسه لي من جديد، وبدأ يموضع موجوداته وأشياءه بشكل جديد، كنت أرى النور بوضوح. إن ذاك النور قال الذي أرى بباطني أثبت وأوضح بكثير من ذاك الذي كنت أراه بعيني رأسي. مصدر آخر قال يأتي من مكان لا أعرف ما هو، وهل هو داخلي أم هو خارجي هذا ما لا أدري، قال أراه بوضوح يأتي يتشعع فإذا سقط على شيء أعطاه شكله ووجوده ثم يغادر، وإذا انقبض عن شيء يعدم هذا الشيء حيث لا شيء هناك غير النور، النور ينبسط النور ينقبض. وبدأ يرى بوضوح، قال ما يتردد فيه زملائي كنت لا أتردد فيه. الحكم على الناس أيها الإخوة، معرفة حقائق الناس، بواطن الناس، نفسيات الناس، لحظات، يرى هذا نورانيا، يرى هذا نورانيا. ومن لم يجعل الله له نورا، هذا هو النور الحقيقي، فما له من نور، نور الباطن أيها الإخوة. ما هذا النور؟ يبدو أن هذا النور الذي استعاره الله تبارك وتعالى ليس فقط نور الفوتونات، إنه النور هكذا العام الشامل الكلي، نور الحس ونور المعنى، نور البصر ونور البصيرة. أيها الإخوة، بالعكس، إن نور البصيرة هو نور الباطن. متعنا الله بأنواره وأنار ضمائرنا وقدس سرائرنا بفضله. هذا النور الباطن أيها الإخوة يبدو أنه أقوى أضعافا من النور الحسي الظاهر. وقد خطر لي اليوم خاطر عجيب، عبقرية اللغة العربية، هذه اللغة عبقرية بلا شك أيها الإخوة، عبقرية العربية ربما هي التي حفزتها ملاحظة لهذا المعنى الدقيق العجيب، أن تجعل للرؤية البصيرية، سنقول بصيرية مع أن النسبة إلى البصيرة بصري، وهذه رؤية باصرة، لكن حتى نميز هذا خطأ في الصرف لكن لا بأس، الرؤية البصيرية الداخلية. هذه الرؤية البصيرية دائما تأخذ في العربية مفعولين، إذن هي أشمل وأكثر إحاطة وأعمق، في حين أن الرؤية بالباصرة تأخذ مفعولا واحدا، رأيت رجلا، رأيت الكتاب، رأيت الشمس. لكن إذا قلت رأيت الشمس بازغة، رأيت الشمس طالعة، أنت الآن تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن رؤية معرفية، عن رؤية علمية. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء، يعني رأيت الله أكبر من كل شيء. هل رأى الله ببصره؟ كلا، هو علم وعرف أن الله أكبر لا إله إلا هو من كل كبير، من كل شيء. رأيت الله أكبر كل شيء، أي علمت. تأخذ مفعولين، تأخذ مفعولين. رأيت الظلم وخيم العاقبة، أو وخيمة عاقبته، رأيت الظلم وخيمة عاقبته، يأخذ مفعولين. فالرؤية الباطنة أكثر شمولا، أكثر انبساطا، أكثر اتساعا، أكثر إحاطة، فاقتضت مفعولين. أما الرؤية بالباصرة فإنها لا تقتضي إلا مفعولا واحدا. هذا يبدو من دقة وعبقرية هذه اللغة أيها الإخوة، من دقة وعبقرية العربية. نعم، وهكذا أيها الإخوة، من لم يكن متمتعا بهذا النور البصيري، بهذا النور الباطن، فهو مبصر كأعمى. وفي الحقيقة فعلا أنت حين لا تبصر بمعنى أي البصر المعنوي أنت أعمى. من كان في يده مثلا قارورة أيها الإخوة وهو لا يعرف، لا يعلم حقيقة ما فيها، قد يكون ما فيها عسلا وقد يكون ما فيها سما، أليس كذلك؟ غير مكتوب عليها، لم يقل له أحد. فإذا عرف ما فيها حقيقة وعلم أنه سم وجفاه واجتنبه، فكأنه رأى ما لم يكن إيه؟ يرى، رأى الحقيقة الآن، صحيح؟ وفي البداية رأى ماذا؟ رأى الظرف، ولم يستطع أن يرى المظروف، وما يهمه أن يرى المظروف، صحيح؟ وهو يرى ويعمى عنه، يرى شيئا يترقرق، يرى سائل يترجرج، لكن لا يعرف، يراه ولا يراه، يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، يشاهد ولا يشاهد، يرى ولا يرى، صحيح؟ إذن حقيقة هذا المظروف يراها بماذا؟ بنور المعرفة، بنور العلم. لذلك يقال دائما العلم نور، المعرفة نور. ومن هنا العلم والمعرفة أيها الإخوة، كما قلنا في الرحمة، ومن رحمة الله أن ينير لنا طريقنا وأن ينير أبصارنا وبصائرنا، العلم أيضا والمعرفة توسع الكون، تبسط الكون كما يبسطه ويوسعه النور الحسي. الفرق بين الليل والنهار أيها الإخوة أن الليل، على الأقل ليس ليل القرن العشرين والحد والعشرين، هذا ليل منير بنور صناعي أيضا، طبعا إلى وقت قريب جدا جدا قبل أن تكتشف الكهرباء أيها الإخوة والمصباح الكهربائي، كان يظن أنه لا يمكن الحصول على النور إلا من النار، وثبت أن هذا غير صحيح الآن، يحصل على النور من غير نار، صحيح؟ الكهرباء ما في نار وفي نور، سر أكثر شمولا مما كان يظن الإنسان القديم. على كل حال، فأقول أيها الإخوة، هذا الليل يقبض العالم ويوحده، يجعله حقيقة واحدة ملتئمة هلامية غير متميزة، ليس فيها فردانية لأي شيء، كتلة من الظلام أشبه بالعدم. ومن هنا استيحاشنا وشعورنا بالانقباض في الظلام أيها الإخوة. أما في النهار وهم علامات الجمال الإلهي، والليل علامات الجلال الإلهي، أما في النهار فينبسط شعاع الضوء أيها الإخوة، فينبسط معه الكون وتتميز الأشياء، فنشعر بالأنس. ولذلك يقال أيها الإخوة، عدم التميز، الغموض ماذا؟ سلطان وسطوة وقوة، تشعر الإنسان بالرهبة، يتحاشاها الإنسان، ويخاف منها. النور لا يظهر لك الحقائق، يظهر لك البواطن، ويظهر لك الظواهر أيضا، ويظهر لك الظواهر. نور الحس يظهر لنا الظواهر، نور المعنى، نور البصير يظهر لنا البواطن. قال عليه السلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. بأي نور هذا؟ ليس بنور الشمس والقمر ونور الشمع والمصباح، إنه النور البصيري، إنه النور اللدني، النور الرباني. لعلكم سمعتم، والقصص كثيرة في هذا الباب، بقصة شيخ الطائفة، بل شيخ الطائفتين، أبي القاسم ابن محمد الجنيد قدس الله سره، حين جاءه شاب نصراني يريد أن يمتحنه، ولبس وقد لبس لبسة مشايخ الإسلام، لبسة طلاب العلم الشرعي المسلمين، لكن لفز النار النصارى تحت، لا يراه إلا الله تبارك وتعالى. وجاء، وبعد أن فرغ أبو القاسم من مجلسه ودرسه قال له: يا مولانا، يا شيخ الطائفة، بارك الله فيك وفتح عليك، ما معنى قول نبينا الكريم عليه السلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ فنكس رأسي هكذا، أطرق هنيها، ثم رفع رأسه وقال: معنى أيها الشاب أنك نصراني جئت تختبرني وتلبس الزنار وقد آن لك أن تسلم فأسلم. فأسلم الشاب على الفور. وهذا يحدث أيها الإخوة، ما هو مثله وما هو أكثر من إلى اليوم، وبشكل مدهش، مع بعض أهل الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يحدث لأي واحد منكم إذا صفى باطنه، إذا نور باطنه. لكن لا يمكن أن يستنير هذا الباطن وهو متسخ متكدر بأغوال النفس، بالحسد، بالحقد، بالغش، بالشهوات المحرمة، بالكلب على الدنيا وحطامها وعرضها الحائل الزائل أيها الإخوة، بالأحقاد، بالكره، بالغضبية، بالرغبة في الانتقام، بالرغبة في الإساءة، بالبعد عن الله تبارك وتعالى، بالكبر، بالغرور، بالعنجهية. لا يمكن، لا يمكن. سوف يبقى هذا الباطن أيها الإخوة مرتعا للبوم والغربال، أسود، مظلما، مربادا، منتنا، لا يتطهر ولا يتنور أيها الإخوة إلا بالصلاح والإصلاح ومداومة ذكر الله تبارك وتعالى، والتفكير والتأمل المتواصل في الأشياء الشريفة وليس في الأشياء الخسيسة. كم ذا وذا أيها الإخوة نضيع من أعمالنا في الليل والنهار، مستهلكين في التفكير في ماذا؟ في أخس متاع الدنيا. شيء عجيب جدا. بعض الناس اللطفاء الأرقاء أيها الإخوة، حين يقرأ إعلانا عن افتتاح متجر جديد وسوف يكون فيه تخفيض أكتسوه بنسبة 25 أو حتى 50%، يبكر المسكين من الساعة 6 صباحا من الحي الأول إلى الحي 23، يضيع ربما أي ساعة لربع في الطريق حتى يشتري دستة ملابس داخلية أو دستة قمصان، سعيد جدا هو بهذا، ويوفر 10 يورو. ما هذه الصفقة الغبية؟ لماذا لا تحرص على عقد صفقات من نوع مختلف تماما، صفقات دائمة وأبدية، وتنمو بها النفس وتثمر وتكبر وتنضج هذه النفس أيها الإخوة؟ لماذا؟ من تفاهة الحياة أصبحنا نفكر بمنظورات تافهة أيها الإخوة، منظورات تافهة حقيقة. هل تحلمون أن في عباد الله أيها الإخوة من تساوي عنده معلومة جديدة مثلا أيها الإخوة، أو فهم فكرة الدنيا وما فيها؟ قد تستبعدون هذا، لكن هؤلاء موجودون، إنهم يقدمون فهم حقيقة كونية أيها الإخوة، أو حقيقة روحية على الدنيا وكل متاعها. هؤلاء هم الربانيون، هؤلاء فيهم نفس الرباني حقيقي أيها الإخوة، وهؤلاء هم المؤهلون أن يكونوا القادة الروحيين والمعنويين لهذا الركب الضال التائه من الناس، من هؤلاء الذين يستهلكون أعمارهم أيها الإخوة ومددهم في التوافه من الأشياء، في التوافه أو في حروب صغيرة تافهة ناشبة أيها الإخوة بين هذا وهذا وبين ذاك وذلك، من أجل ماذا أيضا؟ من أجل ما هو أتفه منها، وتضيع الأيام والليالي في الغيبة والنميمة والتشريح والتقاط الأخطاء وعد النكسات. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ يعني هذا خلقت أيها الإنسان؟ مستحيل. عليك أن تسعى في تنوير باطنك، لكن هذه مسألة ليست بالسهلة، مشوار ومشوار طويل ومتواصل ومجهد ودائب، لكن ثماره من أروع ما يكون. بعد ذلك سوف تدرك حق أنك كنت أعمى مدة حياتك الأولى، ستدرك بعد ذلك أيها الإخوة الحقيقة في أفق أرفع وأكثر انبساطا واندياحا. مثلما قال مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره: ألم يخطر لك أن هذه الشمس الرفيعة في الجوزاء تؤشر إلى تلك الشمس الكاملة خلف الحجاب؟ يعني مش فاهم هذا الشيء، أنت مش قادر تفهمه. قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، لولا هذا النور الإلهي لما كان وجود، لما كان بصر، لما كانت بصيرة، لما كان إدراك، لما كان إحساس، لما كان شيء. في ابتهال النبي الواجف الضائع المخبت الذي يروي ابن إسحاق في سيرته: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. قال سعيد بن جبير: كان عبد الله بن عباس يدعو، قال سمعته غير مرة يدعو في دعائه يقول: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات السماوات والأرض أن تجعلني في حرزك وفي حفظك وفي كنفك. الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه كان أيضا يسأل الله أيها الإخوة ويذكر نوره الذي ملأ أركان عرشه. هذا هو نور الله، أشرقت الأرض بنور ربها. قال أبو موسى الأشعري رضوان الله تعالى عليه كما أخرجه مسلم، قال: قام فينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه أي الميزان، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحجاب أيها الإخوة، طبعا الإضافة هنا حجابه إضافة ملك واختراع، أي الحجاب الذي خلقه الله، والإضافة لأدنى مناسبة كما يقول النحاة. حجابه ليست بمعنى إيه؟ حجاب الذات، أعوذ بالله، وليس بمعنى إيه أنه جزء منه كما نقول يد الإنسان مثلا، لا، حجابه مضاف إليه إضافة ماذا؟ ملك واختراع، الحجاب الذي خلقه، أو إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله، ناقة الله وسقياها، بيت الله عز وجل، الكعبة، إضافة تشريف أو إضافة ملك واختراع. لكن ما هو أهم من هذا؟ حجابه، هل هذا يحجبه عنا أم يحجبنا عنه؟ طبعا يحجبنا عنه، حاشا لله في عليائه أن يحجبه شيء، لو حجبه شيء لكان له حاجب، ومن كان له حاجب فهو محجوب محصور محدود، فاحتاج إلى ما حصره وقدره محدودا فأصبح محدثا فقيرا، وهذا ليس الباري حاشا لله. وإنما معنى حجابه النور أي الحجاب الذي يحجبنا عنه هو النور، ولو انكشف هذا لأحرقت سبحات وجه الباري لا إله إلا هو، أي جماله وبهاؤه ولألاؤه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا إخواني بارك الله فيكم، تقدموا وأفسحوا لإخوانكم جزاكم الله خيرا. ولذلك ما يؤكد هذا الفهم أيها الإخوة ما أخرجه مسلم أيضا وعلى ما أذكر الترمذي في جامعه عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. ما معنى نور أن أراه؟ ليس معنى أن الله نور، أعوذ بالله، نور حجبني، قال في حجاب نور، قال نور حجبني فكيف أرى ربي؟ هذا الفهم الصحيح، لأنه قال في حديث أبي موسى: حجابه النور لو كشفه إلى آخر حديث. إذن معنى قوله نور أن أراه نور حجبني، أو نور بهر عيني، نور بهر عيني شعاعه، فأن كيف يعني الاستفهامية، أن الاستفهامية المفتوحة، أن كيف لي أن أراه لا إله إلا هو، هو تبارك وتعالى بكل شيء محيط لا إله إلا هو، لكن لا يحيط به شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير والله من ورائهم محيط. أيها الإخوة أختم فقط بإلماع حول هذه الآية أو هاتين الآيتين الجليلتين. هل فكرتم مرة أنه لا يتسنى لأحد إلا الله تبارك وتعالى أن يحيط بأي شيء؟ والله ولا واحد ولا خلق من خلق الله يستطيع أن يحيط بأي شيء، مستحيل. الخاتم هذا أنا أتحدى الكون ومن فيه أن يحيط به. كيف؟ أنا الآن أرى جانبا من، لا أستطيع أن أرى الجانب الثاني. إذا استدرت لكي أرى الجانب الثاني سيغيب عني الجانب هذا. أرى ما فوقه لا أرى ما تحته، إذا رأيت ما تحته لن أرى ما فوقه، محصور. تقول لي أقوم إيه بعمل إيه مثلا عدة صور مجسمة له مثلا بالفيديو وصوره، طيب نفس الشيء لن تراه من جميع جوانبه، نفس الشيء. يعني هذا المونيتور أو حتى الهولوغرام، هذا تصوير هولوغرافي، لا تستطيع أنت، هو يحاط به قابل للإحاطة وأنت غير مستطيع، لأنك لا تستطيع أن تحيط، لم تخلق لكي تحيط بأي شيء. هل فكرت وأنت تجلس هكذا أن أكثر كون غائب عنك؟ أكثر الكون غائب، تجلس ترى فقط في هذه الحدود، ما هنا لا ترى، ما هنا لا ترى، ما فوقك ترى، ما خلفك لا ترى، ما تحتك لا ترى، ما فوق لا ترى، كله لا ترى، ترى شيء بسيطا من ثقوب خزوق، ثقوب بسيطة ترى منها، لست محيطا. لكن جل جلاله لا إله إلا هو، تباركت أسماؤه وصفاته الذي أحاط بكل شيء. هل فكرتم في هذا؟ كل شيء هو محيط به، ليس محيط به فقط فضائيا، لا لا لا، محيط به فضائيا وزمانيا أيها الإخوة، وظاهرا وباطنا، لأنه هو لا إلا هو الظاهر والباطن، وهو الأول والآخر. والآن لو فكرنا، هل النور ظاهر أم باطن؟ نكذب على أنفسنا أن قلنا ظاهر. أبو حامد الغزالي فاهم أن النور ظاهر مظهر، غير صحيح، النور ليس ظاهرا، نحن لا نستطيع. وجاء الحسن ابن الهيثم ليؤكد أننا لا نرى النور، قال نحن لا نرى، نرى الدقائق والعلائق، أما النور قال فلا يرى. أكبر عالم بصريات في العصور الوسطى كما قال سارتون، أكبر بصريات القرون الوسطى قال لا غير صحيح. أبو حامد قال في رسالة المشكاة النور ظاهر مظهر، غير صحيح، النور باطن مظهر، هو باطن لكن تظهر به الأشياء، لا يرى ولكن ترى به الأشياء. أما رب النور لا إله ورب الظلام فهو الظاهر الباطن والأول والآخر، ولذلك هو من وراء كل شيء محيط. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور ضمائرنا ويقدس سرائرنا. اللهم عد علينا بعائدة خير وفتوح يا رب العالمين، افتح علينا فتوح العارفين بك. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قدرتك، وبارك لنا في قضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا جميعا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.